الله الرحمن الرحيم باب وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الله بن نافع الصانع قال أخبرنا عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائني انا اول من تنشق عنه الارض زاول دا اچانیم چیچوی بداغوی نزمکا او قبر با کلاوشی او اول دا اللہ حبیب فرمائی زبد قبر نروزن ثم ابو بکر یا ابو بکر رضی اللہ عنہ ثم عمر او بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ثم آتی اہل البقیع او بیا براشم بقیع والوتا دا اغم مقبره د مدینه منورین مشهورا چه ده نور مومنان مسلمانان نیلا 10,000 صحابه کرام تقریبا پدی کی دفنی فیحشرون معیا نراجم بکلیشی دی زما سرا زما سرا بددی حشر کیگی اے یجمعون معی لکرامتهم علی ربهم او دی براجم کلیشی زما سرا دوجدی زد دین فخل ربانی ثم انتظر اہل مکہ او بیا غز انتظار کم د مکی والو د مومنانو او مومنان چې په مکه مکرمه کې وفات شوي یې برا پاسي دی په انتظار بین حتا احشر بین الحرمین تر دې چې وی ما او دې لار جمع کې دل په مند حرمینو کې دیو زبد حرمینو پا منس کی را جمشو هادا حدیث حسن غریب وعاصم ابن عمر العمری لیسا عندی بالحافظ ندر زمان پنیز حافظ عند اہل الحدیث پنیز دولماء د حدیثو باب و به قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي لي قد كان يكون في الامم بے شک اوپر مکہ امتنو کے محدثون محدثون جمع دا محدث دا بعد وی دا چاہتا وی هو الرجل الصادق الزور یو سرے چی داغ گمان رشتی او د جهات د ملای اعلان دا غف زرک الله الهامات چي او بعد وی محدث آغا شاعت وی چه دا غف جب حق اللہ جاری کئی یا محدث آغا شاعت وی چه دا غف جب یو قسم ملائک خبری کئی بعض روایات کراغری مرفوعات چه محدث چاہتا وی ند اللہ حبیب وی الَّذِي تَتَكَلَّمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى لِسَانِهِ چه ملائک دا غف جب خبر کئی وی بیشکو فا امتنو کی محدثون چه غیت دا حق و خبر الہامات بکیدو حق بے پجب جاری کیدو فَيَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَذَمَا قَوْمَتْ كِمْ دَاسِينُ فَكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُونَ ذکر دی سور موافقات دی سید دی مشورہ و رائے و آغم تابق اللہ قرآن رالے گلے اسمر سمر مقامات کی دے حق ترسید لے هذا حديث حسن صحيح واخبرني بعض اصحاب ابن عينه خبر راکړي بعضي اصحاب عمر بن ابن عينه سفيان ابن عينه قال سفيان ابن عينه رحم الله عليه محدثون يعني مفهمون چيتا د خبر فهم ورکړ شوی باب وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال اخبرنا عبد الله بن عبد القدوس قال اخبرنا الاعمش عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلام سلمى ذلك سلمى فكثر دلاله عن عبیدۃ السلمانیہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب فرمائے یتولی علیکم رجل من اہل الجنہ ویرا سرگن بشی پتا سوسیو سرد جنتیان خلق پہ انتظار اسے شکو فتوالا ابو بکر ندی کرادن نشرا سرگن شو ابو بکر رضی اللہ عنہ ثم قال یتول علیکم رجل من اہل الجنہ ویرا سرگن بشی پتاسوی او سرید جنتیان نفتوالا عمر نرا سرگن شو عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفی الباب عن ابي موسى وجابر رضي الله عنهما هذا حديث غريب من حديث ابن مسعود وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبان سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يرعى غنما فمن ذي كيو سنه او اوغدي بي ذي سرول له جدا غد فاروي يو كند كي دغد سرول اذ جاء الذئب ناسا بيو شرم خرائے فَأَخَذَ شَاطًا رَوِيلِ وَدَاغِنِ وَقُرْ فَجَاءَ صَاحِبُهَا رَوِي مَالِكْ دِنْغُلُو فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ نُخْلَاسِ كُودَا قُرْدَدْنَا فَقَالَ الزِّبُونُ دِي شِرْمَقْ وَرْتَوِي خَبْرِي شُورُوكِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَا سَرَنْغِ كَارْبَكِ تَدِدِي قُرُو سَرَا يَوْمَ السَّبُعِ فورد درندگانو پرز درندگان بخش کے تپنی اے رز قیامت یاری جد قیامت پرز دید شو یادین آغا فتنی مراد دی چه فتن برا سرگنشی خلق بمال دولت و کورو نفریدی ادا پا هر دور دی فتنو دور دی بازی روغی روغی علاقی خوش پرتیدی کندرا غان گری بیزی دغشان زائدی او ذیل پارسو سرون کے بنی یوم لا راعی لها غیری فتمرت سرون کے بنی دید پار بغیر زمانہ بغیر زمانہ ببر سو سرون کے نی ادا کتنی چراشی خلق بوطن نفری و بتختی او گڑی بیجے مال کورنا دا بدغشان پریری سوک بی دید پارا یوم السبعی فاغرز درندگانو اب آد علماء لکلی چه دا یوم السبع داد بی وقترو داد بی وقترو او دا بید غشان پریخل اب آد و یوم السبع سر خلق بملشیم او دا درندگان بپاتیشی یاد چتنو اغا وقت مراد دے نگور دا شرم خبر بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمن تو بذالک ما ایمان روڑے پدی خبر ایچی شرم خبری کئی و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم آئین پر ایمان روڑے وقال ابو سلمہ وما ہما فی القوم یوم ایزن او دا دوار نوپ قوم کی پدارت چلا اللہ حبیب دا خبر قولا و دا اللہ حبیب پر ایدم ربر و سوا او جزوی دور قوت ایمانو او دمر تمال معرفتو چه دا اللہ حبیبی ما تی ایمان روڑے و ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما و بینی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبت عن سعد نحوه هذا حدیث حسن صحیح و بینی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن سيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم حديث بيان كريتا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صعد احدا خطر او حتا او ابو بکر او عمر او عثمان رضی اللہ عنہم فرجف بهم ناغو حد پدوی خوزیدو جڑکی دو نبی علیہ السلام فرمائل اثبت او حدو فزی برقرار شئے او حدا فانما عليك نبي فتا الله پیغمبر دے نبی اخر الزمان وصدیق صدیق دے عمر رضی اللہ عنہ شہیدان او جو شہیدان دی عمر او عثمان رضی اللہ عنہما نے قال اللہ پیغمبر معجزہ چې د دوی د شهادت خبرې د دوی د شهادت نمخ کې ورکو. هذا حديث حسن صحيح مناقب عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وله ودي عثمان رضي الله عنه دفارا كنيتان دو كني يقال أبو عمرو وأبو عبد الله ابو عمر کنیدا و ابو عبداللہ کنیدا. علامہ ابن جوزی وی پا زمانی دی جاہلیت کی ابا عمر دی کنیدا نکل چی پا اسلام کی دی رقیہ رضی اللہ عنہ ند دی بچے پیدا سن عبداللہ نمی کی خو ند دی کنیش و ابو عبداللہ. د ډېر مخکې اسلام راوړې دا الله حبیب لا دار الرحم تدن نشویلو او د هجرت نه کړی حبشي تا مدینه تا. نبی رسول سلام چې بدر لتلو نده رستو پر خود د بیبی او د نبی رسول سلام لور بیمار او رقیه رضی الله عنها او د له با فائدہ د بدرین صحابه غنیمت کې برخم ورکړي او اجر نو فکان ثمن شهیدها ددا سیول کچ په بدر کې حاضر هغه ورته د رقیه وفات نفس مکلثوم رضی الله عنها په نکاح ورکړي. اچھا هم وفات د الله حبیب وی کزما درې ملوروه نومب عثمان رضی الله عنه تور کړي وا زکد ته ذنور وای. دت ذنور وای و به قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء فجبل حراء باني دیکھ اگر غارم نشر اللہ حبیب پک عبادت کورو غار حرا دا اللہ حبیب پا جبل حرا دیتا با جبل نورم ہوئی ودا اللہ حبیب و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحة و الزبیر رضی اللہ عنہم دا اشپک وارکتان فتحرکت صخرتو نو په حرکت کې راغلي الصخرت واغټي اے غرداسي خزيدو دا غر په خزيدو شو نبی عليه السلام اهدا کلار شا ساکن شا فما عليك پتا نشته الا نبي مگر پیغمبر دې الله او صدیق یا صدیق دے او شہید یا شہیدان دی اید ابو بکر رضی اللہ عنہ نے علاوہ دا تین زوار شہیدان شی عمر عثمان علی طلحہ او زبیر رضی اللہ عنہ تا دا نبی اسلام موجزہ و دیکھ دا اللہ دا حبیب موجزہ تی او طول تا شهادت ملاوه دا طول ظلمن و جلیشی دی شهده و فی الباب عن عثمان و سعید ابن زید و ابن عباس و سهل ابن سعد وانس ابن مالک و بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہم هذا حدیث صحیح باب نبی قرات سنا ابو هشام الرفاعی قال اخبرنا یحیی بن الیمانی عن شیخ من بنی زهرتا عن شیخ من بنی زهرتا عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابی ذباب عن طلح ابن عبید اللہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي رفيق دهر يو پیغمبر مرگره کیا ورسر مرگر کیا قولا ورفيقي يعني في الجنة عثمان مرگر زمائن قد كيف جنت کی حضرت عثمان رضي الله عنه بوي هذا حديث غريب وليس اسناده بالقوي او سند قوي نه وهو منقطع او دا منقطع نه ذکر شیخ من بني زهراف کی مجهول نے باب وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن زيد وهو ابن انيس عن ابي اسحاق عن ابي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان قال سيرا غير كلش عثمان رضي الله فقور كي آداد مصر خلق تي غيرا شوليوا کلچی گیر کلیشو عثمان رضی اللہ عنہ پکور کی اشرف علیہم نرا سرگن شیوپ دیوانی فوق داری ہی دپاسد پورد دی سم مقال بیویلو ذکرکم باللہ نصیحت در تدرکم دلاکنم هل تعلمون آیتا سپوہی کنا ان حراء چی جبل حراہینا انتفضا کلچو خوزیدو اومو پی دپاس و لارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل حراء تبی اثبت حراء ایک برقرار شفظ حراء فلیس علیک اللہ نبیون و صدیقون و شہیدون نونیشت دے پتا مگر پیغمبر دا اللہ و صدیق و شہیدان نی قالو نعم ندی باغیانو ویلیو چه آو دی مقرارو قالا اذکرکم باللہ نسیت دل درکم فاللہ سرا هل تعلمون آیتا سفوئی گئینا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب ویلی فی جیش العسرت فبارد لخکر بتکریف کی شداد غزو تبوک لخکر من ينفق نفقتا متقبلتا سوک دے چی خرج بو کی مال لگول چی قبل بکڑے چی داخره نئی غزا وا سخت گرمی وا تکلیف و تندستیا وا والناس مجهدونا او خلق واقعی شیو پا جهد و مشقت و تکلیف کے معصرون او پا سختی کیو فجهست ذالک الجیش نما تیار کرو سامان د سفر د دی لخکر قالو نعم ندیوی آو فسونو خان سرد اسباب و سامان ورکلیو قالتم قال بیویلیو ذکرکم باللہ نصیحت در تدرکم دا اللہ پن من تعلمون آیتا ستفت نشتا ان روما کبیر روما لم یکن یشرب منها احد نو یو تن چوبو بیستلی ددینم الا بثمن مگر پپیسو دا اوبو اپی یهودیانو پپیسو خلصولی فابتا تحان مرکوی واغستو فجعلتو حال الغنی والفقیر وابن السبیل او دامی وقف کدمالدار او دفکر و مسافر طول لپارا قالوا اللهم نعم دی باغ یعنویلیو اقرارو کچھ آو واشیا عدد حاضر سسیزنو چی دیور تشمیرنیو هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه من حدیث ابی عبد الرحمن السلمی عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود ابو داود السكن ابن السكن بن المغيرة ويثنى محمد مولى آل عثمان قال حدثنا الوليد بن ابي هشام عن فرقد ابي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم زحاضر شوم د نبی کریم علیہ السلام سره وه یحسن علی جیش الاسرا اغی تیزی ور کول پلخ کرد تکلیف فقام عثمان بن عفان نودر در عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فقال بیو یا اللہ رسول علی مئت بعیر مابان سلخان شل لأحلافها وأقصابها في سبيل الله أحلاف جمد حلسة أو دا عبارسة دروي شداد أخذ فاس أشعي أو أقصاب جمد قطب دا أو دا ورمت في جاوي فاندازي دو كبد أخذ قطب ورطوي ندیلے کی سلو خان دی سارا داغی دا اسباب ہونا دا اللہ اللہ رکی سم حضوا دیال اللہ حبیب کی زیور پریوال الجیش فمال لگولو پدی جیش العسرت بانی نوزمان نبی اللہ نفاتی ادا اللہ رسول علیہ میاتا بعیرن فما بانی دوسو خانی بی احلاسها اقتابها سردا غدا اسباب و ساماننا پل ارد اللہ کی ثم حدوال الجیش بیتی جیور کپدی لختر نوشمان نجی اللہ نو حضرینو بی علی ثلاثا مئت بعید بی احلاسها و اقتابها ما باندې درې سو خاني سردا بابو دا ان الله لا رکی نګور په سونو خان ورکل په سونو خان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورکل بعد علماء دا شمیر کړي سنا ول کې سر 282 کړي ندریس و شن ادادریس و بیاس شن و اشپکس و خام شن اباد علماء نشمیر ددریس و پڑے نگور یوخ پخلے آدیگی کدریس و شی کشپکس و شی سرد اسباب و نداد دمر لوی کار فانا رئیتن و ایما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذلو عن المنبر راکزید المنبر نوہو یقول او دل حدیث فرمائل ما علا عثمان ما عمل بعد هذه ما علا عثمان داما دے کنافید دشتر پوسمان رضی اللہ عنہ ما عمل بعد هذه چه دے ساملون کی پسد دینا دام ورسڑے رے ما علا عثمان ما عمل بعد هذه هذا حديث غريب من هذا الوجه ابي باب کی حدیث ہے عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فبهی قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا حسن بن واقع الرملی قال اخبرنا عمرة عن ابن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال جاء عثمان الى النبي صلى الله عليه وسلم راتب عثمان رضي الله عنه النبي عليه السلام بألف دينار زر دينارا قال الحسن بن واقع ویلی حسن بن واقع فی موضن آخر من کتابی او قضیبل کی کتاب ما نفی کمی پلسونی کی حین آدا لسونی کی 1000 دینار روڑی حین جہازا جیش العسرت کم وقت جدا اللہ بی تیزی ورکڑیو آب فتیارید لخترد تکلیف فنشرها فی حجره نرا غرزو لیداد اللہ دا حبیب پجولئی کی فنشرها وضعت دنانیر متفرقات جدا جدے دا دینار نکی خل پجولئی مبارک دا نبی علیہ السلام کی قال عبدالرحمن رضی اللہ عنہ وَإِمَّا قَتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا أَرُونِي رَأَوْنِي دَادِينَارَ فِي هِجْرِي فَجُولَيْ مُبَارَكَتِهِ وَيَقُولُ وَدَاسِ مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا بَغَى مِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَا ضَرَّ زَرَرَ بَوَرْنِكِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا مِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ چه ده عملونو کی پس دی رزنا اے فلا علی عثمان بأسن الذی عمل بعد هذه من الظروف انها مغفورة مکفرة مانا سشوان نشت ده پا عثمان سبا کھاگا چه ده عملو کی پس دی رد گناہنو تا گناہنو ورطا اللہ معاف کن مرتين ذكرت داسو فرمائل هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا ابو زرع قال اخبرنا الحسن بن بشر قال اخبرنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه الرضوان قال جوكم کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه الرضوان چې په حدیبیه کې دونه د لام دی بیعت او سو هغه ته بیا ورته رضوان د توي چې الله د رضا مې حکم را لګره لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره کان عثمان بن عفان نو پتغ وقت چې بیعت الرضوان حکم کو عثمان بن عفان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قاصد در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مکی والو تا نے مکی والو ته نیو نے وقال فبايع الناس هل بيعتك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نو عثمان کی حاجت الله عثمان د الله په حاجت کې دا اللہ حکم پورا کئی اے دے پا حاجت دا اللہ پا حاجت در اللہ در رسول کے دا اللہ خوص حاجت نہیں و دا اللہ کا حاجت اثر کی دا اللہ در رسول حاجت دے آیاتا سی مانا ان الذین یعبدون اللہ و رسولہ اصل کی تکلیف رسول اللہ کا بے رسول و اللہ ذان کا نسبت و کچھ زمان پیغمبر کا تکلیف رسول ما دے بلدازی جی زمان دا نبی حاجت پورا بول دا زمان حاجت دے یوسمان فاجد اللہ واجد رسول اللہ کے فضرب بی احدا یدیه الالخرا روایت الیود اللہ سنن بلتا فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غراد لا سنود دین دخل زانون دبارا ویداد حضرت عثمان دفار بیعتنے هذا حدیث حسن صحیح غریب وبه قال حدثنا عبد الله بن الرحمن وعباس بن محمد الدوري وغير واحد من المعنى واحد قالوا حدثنا سيد بن عامر قال عبد الله اخبرنا سيد بن عامر عن يحيى بن الحجاج المنقري عن ابي مسعود الجريري عن صمامة بن حزم القشيري قال شهدت الدار زہاوی شویم کور دو عثمان نزی اللہ نوتا کم وقتی چی باغیانو تی گیرا چولیوا حین اشرف علیہم عثمانو کلچی را سرگنشو پدی عثمان نزی اللہ نو فقارتو دیوی صاحبیکو ویراو لیتا سویتم ماتے باغیانو غزو مرگریمو الذين اغذوك سان الباقم عليا كتابي راجم كريي فماواني قال فجيه بهم عراوتشنا دعاك انهما جملا تابو ابن دوارو خاني او كأنهما حمارا تابوی بنی دوارا خرومنی را چه غط غطو قال فاشرف علیهم عثمانو را سرگن شو خودی عثمان نزی اللہ عنو فقال فرمائیم انشدکم باللہ والاسلام قسم در لدرکوم یا انشدکم اسألوکم سوال درنکم باللہ والاسلام فحق دا اللہ وفحق دا اسلام هل تعلمون آیتا سبوحنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھ نبی کریم علیہ السلام قاتب المدینة مدینی منور ترالف ولیت بها ما امیق مدینہ منور توب یستعظبو شغرق وگیو بنلشی غیرو بیر رومتا بغیر دقید رومنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای ما یشتری ویر رومتا سوغری چی په بای بوالی کوی دروما فیجلو دل و هو ما دلای المسلمی او بغر د خپل بوکا د بوکی د مسلمانانو سرا یعنی وقت عام بوکی دا وقت کی بخیر اندر پار بغرید دینا پھر جنہ پجنت کی پجنت کی بدل دید پار غرید فشترے توحان ماغت دردی من سلب مالی اے پخالص و سلمان نما فانتم اليومان تاسنن زیب انصاف تمنعوننی مامنی کو یا نشرب من آجز دلی خوکوی و بوسکم حتی اشرب من مائل بحر زسکم دو بود سمندرنا اید سمندر دو بود تروی و بسکم جکا مدینہ منورت نور خوگی و بنوی بگور خوگی و بمرابان بندی کری سمر رضی و شوی چیز ترخی و بسکم یو د دنیا په مظلومان او عثمان رضی الله عنه چې ظالمانو په وبم بند کړي قالوا اللهم نعم لدیا اقرار فقال حضرت عثمان رضی الله عنه انشدكم بالله والاسلام سوال درنکم په حق د الله او په حق د اسلام هل تعلمون آیتاسو تپتنشتانن المسجد دعا قبی اہلی دا مسجد نبوی تنگ شو پدی مزگزارو پال پل خلق بیرو جماعت تنگ شو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی من یشتری بقات آل فلان سوک دے چوابلی دا میدان دا آل فلان دا وسوک پا بیوائی فیدیدو حافل مسجدی او دا وزیاد کی پا مسجد کی دا بخیر اللہو پا غورت رد پارد دینا پا جنت کی فشتریتو حامال غزمت واغست بن سلم مالی دخل خالص مالنا نگرد عثمان رضی اللہ عنو وغصوابنو سم مسجد نبوی کی غفتی دی خلق کی جاری منزنا کئی او دا حضور مسجد نبوی حصر خالص پخپلو پیسو میں واغستا او جماعت میں سیوا کو فشتریتو ها من سلب مالی ما پخپلو خالصو پیسو واغستا وانتم اليوم تمنعوننی اے ظالمانو تاسو مامنی کوئنو شنی فی آرکاتین دو رکاتو مزل بکت نفر جماعت قالوا ويلذي ظالمان باغانو اللهم نعم يا الله دا خبرم دي درستنا قال انشدكم بالله والاسلام سوال درنكم حق دا الله او حق اسلام هل تعلمون تاسنا فتشاني جهس جهشن عسرا جما سامان تیار کړو د لختر د تکلیف د خپل مالنا قالوا اللهم نعم دیلا قال انشدكم بالله والاسلام سوال درنكم حق د الله او د اسلام هل تعلمون ايات رسول پتن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان على سبير مکه او با سبير غرض مکی دا یو غرض په مند مکه او منا کی او دا منا نکته شي او دا کی طرف لراضی چې څوک د مینا نه مکی ته ځي بعد علماء دا ویلي چې دا په مزدلفه کې او غرض و اید الله حبیب په سبیر د غرض مکی ولاړو وما هو ابو بکر و عمر وانا اول سر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وانا عزوم فتحرک الجبل غرف خزیدوشو حتا تساققت خجارتو تردی چرور دی دلکانی دی بالحزید اے اسفل الجبل لام دی دا غرطا کانی کے لام دی رو غرزی دل دا سو خزیدو قال فرت ذهو ورجمی وی والد آغر فقل اخفی مبارکی فقال اسکن او دی غرط وی کلار شا غلشا خزما اسکن سبیر کلار شا سبیر فینما لیک نبی فتح اللہ پیغمبر دے و صدیق دے و شہیدان او دو شہیدان دی قالوا اللهم نعم ديا قال الله اكبر عثمان نذير الله ډېر لري شهيدو دشمنانو او غيرتهم کو باغيان گواهي کمال فارا ورب الكعبه دکاوي پر مني قسم وي اني شهيدن چه شهيدن ما جوج نهي نو د پیغمبر په خلي ماته شهادت زیر ملاو دے اذی په لورا چې څوک مرګي کې او شهيدي زدا په حق اي او چې څوک یې وجني هغه په باطل یې هغه جهنم پلاري هغه جهنم پلاري ثلاثن دري پیری دا سه فرمایل اباد روایت کتاب راغلی تاسو لفتن وا چې دا الله دی په بیا تر رضوان کې لاس مبارک را او سو فوق الله سکی هو وی وهذه يد عثمان ادام ورتوی تاسو لا پته نشتا چې الله حبیب ما تزولونه پني کارا کړی وه کې با دي غره او رضی بی و رضی عنی فما راضی و ما راضی او اید اللہ پا حق درن سوالکم دا اللہ حبیبی ار سڑے دن ناس مرگری لا سنی سی نار چاریو بل لا سنیو او دا اللہ حبیب زما لا سنیو حاغا جلیسی فی الدنیا والآخرہ دا زما مرګره دې په دنیا او په آخرت کې دا نی تاسو له پسنو چې الله حبیب ان عثمان رفیقی فی الجنه قال نعم هذا حدیث حسن وقد روي من غير وجه عثمان دا صفات خلقم خلق پریخی لگی دشمنم من لگی او جنتی دشمنم من لگی صدقی غمبر و جنت کی مرگرے خدا سی زد و اناد ور تسترگی لنگی کری چی دا سی عظیم شخصیتی پا حرم دا مدینی کی پا بیدردی او ظلم سر قتل و شہید کو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال اخبرنا ايوب عن ابي قلابه عن ابي الاشعث الصنعاني ان خطبا قامت بالشام ويخطبا ادري دليل بشار اور راتا مسند احمد کی راوی کی طرح عثمان رضی اللہ عنہ شہید شو نودر دل خطبا پا ایلیا و شام کے وفیہم رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی کس کسانو دا اللہ دا حبیب نمر گرن فقام آخرهم رجل او درې دو پاخر د دې کې او سره د شهادت بارکه خطبه یقال له مره ابن کعب دته مره ابن کعب وی دالو جلیل قدر صحابي فقال لولا حدیث سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم کوئی کچره نه یو حدیث چې ما د الله رسول نه اورېدلې ما قوم ته زمو درې درې نه و ذکر الفتنه او داسې ډېره را یادې کی فقرب هذا الله حدیث دا فتنه را دې کی فمر رجل و اذا بیان تقول نثير في وصل الله حدیث بیان کول یو سره تیر شو مقنع مقنع ساته وي اے کی ځان په جامه کې پټکړې یوړي چې خلک صادر په سر واچي یا رب یو په لپه سره چي مخې په کې پټکړې دیتا مقنع وای وایو چرې تیر څو سره په صادر او جامه کې پټکړې فقال الله حبيب هغه فتنی چې ها یوم دین الهدى ویدا سره جراتی او سره پجاما صادر کې پټکړې دا په هدایت وی فقم فی له ظفات دم چې ګورم چې څوک نه فرقا هو عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضی الله فاقبلت علیه بوجهه زرا متوجه شم د الله حبیب تا په مخداد سره فقلت هاذا ما قربان دایا دے عثمان رضی اللہ عنہ مختب اشارہ ہوگا قال نعم یا دو برازی دے فتنو خودے رب فہدائیت و حق او سوچے بالمقابلی ناغب و باطنی دباطنی او سورت چرچئی زوری وی کثرتی وی و حق حق وی آغا حدیثن حسن صحیح وفی الباب عن ابن عمر وعبداللہ ابن حوالا وقعد ابن عجرا رضی اللہ تعالی عنہم باب وبی قال حدثنا محمود بن عیلان قال اخبرنا حجیر بن مثنى قال اخبرنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن نعمان بن بشير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل حبيب يا عثمان يا عثمان إنه لعل الله كي ديشي كي الله يقمص قميصا واشيتا يقمص دين مراد خلافت دے خلافت در کی فین را دو کا کہ را دل رستا بارک باغیات علا خلعی ہی فیستود دے کمیس فلا تخلعه لهم نبی تا بدا و باسدہ اللہ حبیب بیرو جتاب و رشید کئی و تب خلافت نپرے شہید شاہ و یو خلافت نپرے زبا دیو جنہ دا خلافت نپرے خو اے خلافت تو نے مبرزا زکا تفا حق ایف و باطل در وجہ عثمان نزی اللہ نوزان معجول کولنا اگر کئی محاصروں کا وفی الحدیث قصوتن طویلتن حدیث کیو کی صدق دعوانا حدیثن حسنن غریبن باب نبی قال حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقیو قال اخبرنا العلاء بن الجبار العطار قال اخبرنا الحارث بن عمير عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نقول ويومنا جيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حي لا جند ابو بكر وعمر وعثمان دي ترتیب طرف فضیلت ذکر کا چون نمبر ابو بکر دے دین عمر دے او درے عثمان دے رضی اللہ تعالی عنہما محمد آسیوی محمد آسی هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب دا خبر ناشنا کرنے کی دا حدیث آسل عبید اللہ ابن عمرنا وقد روی هذا الحديث من غیر وجنن ابن عمر رضی اللہ عنہما وبه قال حدثنا ابراہیم ابن سعید الجوہری وقال حضرنا شعبان الاسود ابن عامر عن سنان ابن هارون عن كليب ابن وائل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فتنة ذكر كروا فقال ويل يقتل هذا فيها مظلوما ويوجلك عبد فارق مظلوم عثمان ابن عفان رضي الله عنهما بارك ويل هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال اخبرنا ابو عوانه عثمان بن عبد الله بن موهب ان رجلا موهب كثرت هذا ان رجلا شبیشک او سلے من اہل مصر دا مصر والاونا حج البیت دا اللہ دا پور حج لراغلو فرعا قوما لیکت یو قوم جلوسا ناسو فقال من هاولا ویدا سوگ دی قالو قریش نیوی قریش قال فمن هذا الشیخ ویدا شیخ بودا قط سوگ ناس لعلم کبیر قالو ابن عمر ویل ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے فاتا ہودا مصر والو انصرائے او دا غفت سید کی دا عثمان رضی اللہ مبارکی شکوکو نقصاناتو وسوسی وی شیطانی چه دا بعد خلق دا وجن فضل کراغ دی فاتاہم دیور ترائی فقال آلا کس ابن عمر رضی اللہ عنہ تو انی سالکان شیند تپوس کمتان دیوشی بارکی فحدثنی نما تا بیانو کان شدو کبی حرمت حاغل میں سوال درنکم پا حرمت دی قربانی اتالمو ایتا تپدان عثمان آخر یوم احدن چو عثمان نبی اللہ عنہ تیخ تکلی و پرزدو حد قال نعم ويا وقال طالب انه تغيب عن بيعه الرضوان طلب ترج غائب د بيعه الرضوان نا اپ ما کي او بيعه الرضوان شو فلم يشهدها مد ورتحاضر نو قال نعم ابن عمر رضي الله عنه قال طالب انه تغيب يوم بدر چه دید بدر پر زم غائبو فلم یشهدون دے بدر تحاضر موقال نام دویاو فقال اللہ اکبر دی مصری وی اللہ دیر وی یعنی نما خبر دا پاس شوا او دا غب ذہن کی نقصانات دو عثمان رضی اللہ مبارکی فقال لہو ابن عمر تعالی ابن عمر رضی اللہ مرتوی راشا اتا ابین لک ما سالتانو چیزر تا بیانو کم دا غسیتا تپوسو کو غیبارکن ما فرارو ارچی داغیو دا بازی صحابو تی اختوا پرزدو فا اشہدو زگواری کم ان اللہ قد عفا عنہ چلالا این مافی کری و غفر لہو بخنے کری اللہ قرآن کیوئی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم اللہ معافی کرے واما تغیبه یوم بدر ارچی غیبوبت دوید پرد بدر فَإِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدَدَ سَرَاوْ تَحْتَهُ يَا ذِنِنِ قَادَ الْآمِنِ لُرْ بِبِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اَوْدَا وَيُرُ قَيَّوَا اَيْدَا بِمَارَ وَنَبِيهِ سَرَامْ بَدَرْ سَوَتُو نُسْمَان نَبِيَ اللَّهُ لَوِيدَا بی بی دی بیمار اگا زمزم چی تنی نو دا غریب با دی بیماری کی سکتا ہے نو دا اللہ حبیب پا بدر کیو چی حضرت رقیہ وفات شوا اپڑیر کم عمر کی وفات شوی دا وکانا عمر رقیہ لما ماتت عشرین سنتا شرکال عمر او چی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ وفات شوا او بدر کی چې نبی علیہ السلام غالب شو نو مدینی والو دے او قاصد رولی گلو چلار شیل زیر اوکا نو اغا قاصد چی مدینی ترا رہے فرقی خاور اوڑے دی او دا اللہ حبیب موجود نو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان نبی اللہ عنہ تے لکا اجر رجل شہد بدر طالب دمرا جروی دیو سلیم رچا بدر کی حاضری و سحمو ہو اغنیمت کی بدر برخد خود زمان زمنی او دا بی بی دی بیمار دا نو دا غریب بسکر کی بیمار پرتا دا سو کی خدمت والا نشتا واما تغیب ہو ان بیعت الردوان ہر کی غائب والد دوید ان بیعت الردوان نا فلو كان احد كويوتن اعز ببطن مكه تا يا ودي عزت منوي پنيزه مكه کي مكي ته د عثمان رضي الله عنه نا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلي گله پزه د عثمان خودنا سوق لوي سړي نو با رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان دا الله رسول عثمان رضي الله عنه لګي وكان بيعت الرضوان او بے پر رضوان بعد ما ذہب عثمان الى مکہ پس دین چھو عثمان نزی اللہ عنہ مکہ تلاو چې کله ټول خلکو بیعت وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بيدیه لمنا خیر مبارک لا ترا واسو وی هذه يد عثمان دا زمي ادم دا خیر ذاتی صاف کړي چې دا لا عثمان دې وزور بها على يده او دې غسلات ته اغلا ترا واسو نو خپل خیلا صدا غد پار د دې سترګو وقال هذه لعثمان ودا عثمان رضی الله عنه د پار دی هغه تاسو وی شیطانی انسانانو پیریانو جلی در توسوسه در کې چوری قال له اذ حب بها وی سوال نه اعتراض نه دی خپل خو جواب نمزان سروال الان ما اذ حب بها الان ما زو ځان سره راایو تا تا په دې کې اعتراض دی او جوابونه در شرنو هاذا حدیث حسن صحیح باب نبی قال حدثنا الفضل فضل بن ابي طالب البغدادي وغير واحد قالوا اخبرنا عثمان بن زفر قال عمر محمد بن زياد محمد بن عجلان نبي زبير جابر رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه روڑل شیو نبی علیہ السلام تے او جنازہ دے او شڑیل سلی علیہی جن جنازی مصبیو کی فلم سلی علیہی من جنازی مصبیو نکو فقیر ویلے سلیاد اللہ رسول مارا اینا کا مارا اینا کا سوڑ دی جنگتا سوکتای ترکتا سا مارا اینا کمونی کتلت حبیبا چپریخ دیوی مصبیو تن قبل آغا مخید دینا او قدر جنازی مزنکے قال انہو کانا یا دو غدو عثمانا وید دی سڑی دو عثمان نزی اللہ نصر بغدو فعب غضہ اللہ من اللہ دسر دشمنی وا ما پی ذکر جنازی مزنکو آغا حدیث غریب اللہ نعرف اللہ من آغا الوجہ اب محمد بن زیاد ہا وہ صاحب محمود ابن مہران ضعیف فی الحدیث جدا میں انتہا کمزور ہے اب محمد بن زیاد صاحب ابی ہریرہ وہو بصری بصری دے ثقت و یقنا بالحارث و محمد بن زیاد الہانی صاحب ابی امامہ ثقت شامی یقنا ابا سفیان باب النبی قال حدثنا احمد بن عبد الزبی قال احبنا حماد بن زید بن ایوب عن نبی عثمان النهدی عن نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال انطلقت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم زتل امد نبی کریم علیہ الصلاة والسلام سرا فدخل حائطا وردن نشود اللہ حبیبی و باغتا لنن سوار کلا دن سوار باغو دا پا قبا کے ہو جی تبیری عریس ہوئی فقدوا حاجتہو نقبل حاجتی پورا کو اے د قضاء حاجت د پار سره او بار د پار فقال لي ابا موسى اي ابو موسى ام لك لي الباب حفاظتك ما د پار د دروازي سوغن ن پريزما فلا يدخلن علي احد الله باذن نجرا دن کی ما واني او تن مگر په اجازت فجا رجل راهي سره فضرب الباب دروازه او تقول فقلت من هذا ما يسوك قال ابو بكر اذا ابو بكر رضي الله عنه فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يسالم دار ابو بكر رضي الله عنه اجازت غاري فقال اذن له وبشره بالجنه زیر اجازت مولا ورکا او جنت زیر ورکا فدخل را دنشو و بشرته من جنت آمار جنت زیر ورکو و جا رجل آخر و بلسل راوی فدر بلبا دروازه متقولا فقلت من آزاما ویسوکی فقال عمرو فیض عمر رضی اللہ عنہ فقلت یا رسول اللہ هذا عمر استاذن قال عمر رضی اللہ عنہ اجازت غواړي قال تحله وبشر بالجنه وی دروازه ول کلا او تاج جنت زیر ورکا ففتحت ما دروازه کلا او تا ودخل راجن شو بشرته بالجنه او ما ده جنت زیر ورکو فجا رجل اخر بل سلیرا فضرب الباب دروازه او ټکول فقلت من هذا ما رسول الله فقال عثمان و عثمان قلت يا رسول الله هذا عثمان رضي الله عنه يستاذني اجازت غواړي قال افتح له دروازه ولك لا وبشره بالجنه زير ولا ورقد جنت على بل وان تصيبه خسرت مصيبت نشد تبرسي دی تبرسی وردن وارث د جنت زیر ملا تو هادا حدیث حسن صحیح وقد یمن غیر وجن نبی عثمان النهدی وفی الباب ان جابر و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما و بهی قال حدثنا سفیان بن وکیع قال اخبرنا به و یحیی بن سعید عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس قال حدثني ابو سهلة قال لي عثمان يوم الدار وإما عثمان رضي الله عنه يلي وفرز الدار في فقور كتي غير شاو شافير او ظالمان قتلول في رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى عهده إلي أهدا ما في وسيط كره في صبر بكي خلافت من فريه فانا صابر عليه نز صبر قوم کے اند دغوتیت دوجنا هذا حديث حسن صحيح لا نعرف الا من حديث اسماعيل بن ابي خالد مناقب علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقال له كنيتان ویلکی او در پارد وکنی ابو تراب و ابو الحسن دتا ابو ترابم وی او ابو الحسنم ورتوی او ابو تراب ورتوی چه نبی علیہ السلام دنشو پا فاطمی رضی روت علی رضی اللہ عنہ فاطمی رضی اللہ عنہ تو دنشو بیا روت اللہ جماعت کی پریوت نبی علیہ السلام کور تلار ورطوی اترز ویدی ششو ویاخو جماعت که دا اللہ حبیب رووتو ندی جماعت کیو دو آو سادر دا پندون لرشو آو شخار ورطرم خطیوی شا پوری بدن پوری ندا اللہ حبیب تی خار پلات مبارک لرکولی وی قم یا ابا تراب مرتین ودخاو اپلار را فاسا او ابو الحسن ورطا ذکوئی که مشر بچهو ناغیبانی کنیه را دادا اللہ دا حبیب دا ترز بے او دا اللہ حبیب دا دفال نکره وا او دا علی رضی اللہ عنہ مور و فاطمہ بنت اسد او دی مور ایمان ہو رہے دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی او دا علی رضی اللہ عنہ دا فضیلت بارکی چسم رسی روایات راغلی دور دا بل صحابی بارکی نری نذید وکنی ابو تراب و ابو الحسن و بهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال احبرنا جعفر بن سلیمان زبعی عن یزید الرشک عن مطرف بن عبداللہ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن اللہ حبیب یو لختر لگر وستامر علی ملی ابن ابی طالب او امیر او عامل جو کړو په دی علی ابن ابي طالب رضی الله عنه فمضى في السريه نو دې سره په یو جماعت کې د لخر ما فا غنیمت ملا او فاصا بجاریه نو دې رسیدلې وی وی دې ته ځان د پاره یو وینځه وه کړي وا ځان د پاره یو وینځه وه کړي وا فان کرو علی نو دې پال دې الله مين کار کړو چې څنګه د غنیمت یو وینځه واستا ابو خاری شریف کی دا حدیث دلدا شراب علیہ تاسو د تیر نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ نے کہلے خالد رضی اللہ عنہ تا چھ خم استرا قبض کی نائی زان دا پارا یومین دا غورا کنی وا ندین کار کو و تعاقد اربعتن و تعاقد یوبل سر معاہدہ کری و سنور قسانو نا تابد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فقال ديل ان لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ملا وصد الله الرسول صلى الله عليه وسلم ترى برناه ثم خبر ورتو بما صنع علي تاكمكار كيدي رضي الله عنه كو فكان المسلمون والمسلمان اذا رجعوا من سفر كل شبو اپس سفر نرا للبدو برسول الله صلى الله عليه وسلم نشورو بو کدئی پا ملاقات در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلمو علیہ دیب سلام واتلو پاوی ثم من شرفو الار حالهم او بیاب اللہ للو آقس پورنو تا فلما قدمت السریتو کلکی رالد آجماعت مجاہدینو ندی سلام اچولو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی فقام احد الاربعة راپورت شویود دوسنورنا فقال لیلی یا رسول اللہ لم ترتبورنا الالی ابن بی طالب نلی ابن بی طالب تا سونا کذا و کذا دا سدا سکار اکڑے او اغا حقا فآرد وانمود اللہ حبیب کی مقوارون فقال يا رسول الله فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الثاني ذم فاسد فقال مثل مقالته اغمد ابو الغنت خبره فاعرض عنه ذم من مقوار ثم قام اليه الثالث ذم فاسد فقال مثل مقالته اغم خيل غنت خبره فمثل خبره لا فاعرض عنه نسید العالمین تی مخوار لسن مقام الرابعو یا سرورم پاسیدو فقال مثل ما قالو دمدا سیوی لکیویلو فاقبل ایلیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت وجیش پدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والغضب یورف فی وجی او غصے پی جندیش وپا چہر مبارک کی فقال ما تریدون من علیین ما تريدون من علين تاسو سيرا دل رئي دالي رضي الله عنهونا او مسند احمد كدا سراغ لي دعو علي ان لي فريزي علي فريزي ان علي مني وانا منه علي رضي الله عنه زمانا بيوزد دنم پنسب او سرغنائي كي او فمحبت او فنور قرابت كي ان علیم منی وانا منہ وہو ولی کل مومن من بعدی آدا علی رضی اللہ عنہ با دوسوی دوس بید ہر مومن زمان پس بعدی روافض شیگان پدی حدیث دلیل نیولے چی علی رضی اللہ عنہ و نبی علیہ السلام نفس خلیفوی بغیر دفت کرنا خدا خبر دا غی درستن دا خبر دا غی درستن دا دین مراد دینے کس نے اے علی رضی اللہ عنہ و ولیو کل مومن من بعدی دا تو سو محبوب بی دا هر یو مومن زمان پس مان پس چکم مومن نے نداغ پز رکی دا علی رضی اللہ عنہ من بی ولی فمانا دا حبیب دے او ولی فمانا دا ناصر دے هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث جعفر بن ابي سليمان من حديث جعفر بن سليمان وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ابط شيني يحدث النبي صريحا او زيد بن ارقم شك شعبته اي شك ده شعبا عن ابي صريح او زيد بن ارقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه ذکی د چا دوستم علی رضی اللہ عنہ دیم دوسری اے ما سره چې چا مینه نو علی رضی اللہ عنہ سره به مینه ساتي ما چې څوک په دوستۍ نشي علی رضی اللہ عنہ هم په دوستۍ نشي دا حدیث حسن غریب رواه دا حدیث حسن غریب وروا شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وأبو صريح وحذيفة بن أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه نقول مولا فضل ما ناغان راضي د مولا غنی معنا غان علماء کړی مولا رب توي مالک لوي سيد توي منعم توي معتق توي ناصر توي محب توي تابع توي دا دي گاوندی ته مول د تر زی توي دا ټول معنا غان دې دي کی وبه قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال اخبرنا ابو عتاب سهل بن حماد قال اخبرنا المختار بن نافع قال اخبرنا ابو حبان التيمي عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا بكر رحم دیو کی اللہ پا ابو بکر زوجنی ابنتہو مات خللو پنکارا کا وحملنی لا دار الہجرہ اور اے وقتم زپا خلو خبال سور دار دا ہجرت کسی مدینہ لا دا مدینی اونم دے دار الہجرہ وآتق بلالا من مالیہی او ازادی قبل اللذی اللہ نو دخل مالنا رحم اللہ عمرا وی رحم دیوکی اللہ عمر یقول الحق و امتان مرن دے حق خبرکی اگر کدا بدا و ترخلگی ترکہ الحق و پری خود دل رحق و ما له صدیق او دد سوک دوس نشتا رحم اللہ عثمانا رحم دیوکی اللہ پو عثمان تستحیه الملائکتو ددن ملائک حیا کئی رحم اللہ ولی رحم دیوکی اللہ پالی اللہم آدر الحق معہو ہے صدار اے اللہ اگر زی حق را تاوی دن کے دد سرا کم پلچ دیرا گردی هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا سفيان بن وكين قال أخبرنا أبي عن شريك عن منصور عن نبي بن هراش قال أخبرنا علي بن أبي طالب بالرهبة دي ترهبة كوفي وي دا قلاء ميدان علي رضي الله عنه بدغن تكينا سود خلق في سليب كول شكل خليفة وَيَمَاتِ فَرَحَبَدُ كُوفِي كَوَارِدًا فَقَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَّةِ كَلَّتْ وَرَدَّ حُدَيْبِيَّةَ خَرَجَنَا نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَوَّتَ الْمُمْتَسَ خَلَقَ الْمُشْرِكَانَ نَفِيمَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَذِكْرُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍ وَأُنَاسُ النُّورِ خَلَقُوا مِنْ رُؤَسَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَتَرَدَّارَانَ الْمُشْرِكَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ایریا دا اللہ رسول خرجی لے کناس من امنائنا راو تیجی تا تس خلق نمند زامننا و اخواننا او نمند مننا و ارقائنا او نمند غلاماننا و لیسا لهم فقن فی الدین او دیل رنشت سفو و پنجگو انما خرجو فرارا من اموالنا او دیل را تختیب دنی دید راو تیجی تیخت کون کی زمن مالوننا وضیاعنا زمون دعا غمالی مزمقنا دیا اصل کے دعا تنو ازمکے کا زمون دعا زمکو ندرو تی فرددهم الینا نوافسی کم تفیلم یکلهم فی قنف الدین کشرنی دیل رفو پا دن کے سنفقی ہو ہم نظر دے چی منبدوی کو حقو نبی علیہ السلام یا معاشر قریش شیر قریش و ڈلی لتن تہننا خام خامنی کی ایبا آولے با صلی اللہ علیکم یارا پورت بکی مقرر بکی اللہ پتا سمید رب رقابکم هر رسول چې تاسو دا سوتونه غوښی دي سیم به سیف پتورا علت دی د دین د وجنا چې تاسو دین منینا قد انتهن الله قلوبهم الایمان او به شکا خالص کړي به الله زنه دا وي په ایمان قالو من هو یا رسول الله دیوی دیو سوک بیدایا دا اللہ رسول فقال دو ابو بکر من ہو یا رسول اللہ وقال عمر من ہو یا رسول اللہ قال هو خاسف النال وی اغگنڈن کے دل پانود پیزار میں وکانا فالی النعل وی اغسفها تا اللہ حدیق پل پیزار علی رضی اللہ نو ورلو ورکر وغور تکنڈنو دا صحابو عزیزی وا فل پیزارو نے دمر لوی مقام ہے دا اللہ را حدیث پیزار گنلو قال ثم انتفت ایلین آلیون ویجا وقت المنتالی رضی اللہ عنہ فقال وی چگور دار اللہ را پیغمبر نمی اولی جلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خذب علی متعمد چاہتی دروغی فما قصدن فریت فوا مقدہو من النار نو دې تیار کی ځان تزه دورنا